صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الكريم وعلى آله، كريم الذات شرفا ورفعة، جميل الصفات خلقا وخلقا، دائم العطاء من خزائن رب العباد، وكيف لا وقد أرسل رحمة للعالمين، ففي كرمه كالسحاب المرسلة تعم كل العباد والبلاد والدواب، فهو للأكوان اليد العليا التي هي خير من اليد السفلى، فصار عائلا للأكوان من خزائن الكريم، ووجدك عائلا فأغنى، صلاة تورثنا كرما ورفعة في ذاتنا، وجمالا في صفاتنا وأخلاقنا، وعطاء لكل من سألنا ورجانا، حتى نسع الناس بأخلاقنا إن لم نسعهم بأموالنا، يا الله يا غني يا كريم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 32 من الكتاب 64، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. يبقى بني قريظة إجلاءهم كان بعد غزوة الخندق مباشرة، وغزوة الخندق استغرقت قرابة الشهرين وانتهت لسبع بقين من ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة على الراجح، وإن كان الإمام البخاري ذهب إلى أنها في السنة الرابعة من الهجرة. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق وعاد إلى بيته واغتسل من غبار الحرب، فقد مكث خارج بيته شهران مشغول بهذه المعركة، جاءه سيدنا جبريل في صورة دحية الكلبي، حتى أن سيدتنا عائشة رأته وقال له: وضعت سلاحك؟ فوالله ما وضعت الملائكة سلاحها، إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة، وأشار إلى جهة بني قريظة حتى يجليهم، لأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الريح والرعب على جيش الأحزاب لكادوا يدخلون المدينة من جهة بني قريظة خلافا لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خانوا العهد. فأمره سيدنا جبريل أن يتخلص من الجهة بني قريظة، وهي الجهة الشمالية للمدينة، لأن الخندق كان في الجنوب وفي الشمال بني قريظة، والغرب والشرق حرتان يعني جبلان، فاحتمى من جهة قريش بالخندق، وبقي أن يحتمي من جهة من يخالف العهد من اليهود بأن يجليهم ويتخلص منهم. ولذا يتكلم بعد غزوة الخندق مباشرة الإمام البخاري على هذه الغزوة، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، يعني إلى منزله من موضع المعركة، ومخرجه إلى بني قريظة، خرج في 3,036 فرس، 3,000 رجل، لأن بني قريظة كانوا متترسين وكانوا يعتبروا أقوياء من القوة القوية جدا في المدينة، وعلشان كده ربنا بيقول فيها: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، في سورة الأحزاب هو تكلم على بني قريظة في سورة الأحزاب في هذه الآية، وأنزل الذين ظاهروهم، أي ظاهروا الأحزاب، الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من الصياصي اللي هي القلاع والحصون والمتارس، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، قتلوا المقاتلة وأسروا النساء والذرية، فريقا تقتلون وتأسرون فريق، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يبقى ذكر غزوة بني قريظة في آيتين، في آيتين من سورة الأحزاب، وحصارهم استمر 15 يوما، وقيل 25 يوما، وقيل 21 يوم، على خلاف بين أهل السير، لكن حاصرهم مدة أقل ما قيل فيها أنه 15 يوم، والراجح أنه فوق 20 يوم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة بن الزبير، يبقى عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة اللي هي خالته سيدتنا عائشة أم المؤمنين أمنا رضي الله تعالى عنها، قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام، قلنا أتاه في سورة دحية الكلبي، رأته سيدتنا عائشة كما روى الإمام البياقي في سننه وفي وغيره، فقال سيدنا جبريل قال لنبينا، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. في رواية ابن عساكر وأبي ذر: اخرج إليهم، هكذا بغير الفاء. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. ورواية أبي ذر: وأشار بيده إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. خرج إليهم يطلب القتال بلا سبب أم أنهم نقضوا العهد؟ نقضوا العهد، يبقى النبي لم يقاتل أحد إلا لسبب، لم يعتدي على أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. يقولون ويدعون أن نبينا وأن الإسلام انتشر بحد السيف وأن المسلمين عدوانيون يعتدون على الناس بغير حق، وهذا باطل، لم يحدث أبدا. كل من قاتل النبي جاء إلى المدينة ليقاتله، وخرج النبي ليدافع صلى الله عليه وسلم، وكل من أجلاهم من اليهود أجلاهم لأنهم نقضوا العهد، ولو لم ينقضوا العهد لأبقاهم صلى الله عليه وسلم، فكل لسبب. بني النضير أرادوا اغتيال النبي، بين أحد والخيبر أجل بني النضير ونزلت فيهم سورة الحشر، لأنهم أرادوا أن يغتالوا النبي عندما طلب منهم أن يساعدوه فدية رجل قتل خطأ، فلما ذهب يساعدوه في الدية قالوا: اجلس هنا حتى نحضر لك الدية، وأرادوا أن يصعدوا فوق الجدار ويلقوا رحى على النبي وهو جالس، فأخبره سيدنا جبريل فخرج صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم، أجل بني النضير. أما بني قريظة فأجلاهم عندما نقضوا العهد وقت غزوة الخندق، وأرادوا أن يدخلوا الكفار من جهتهم في حين أن بينهم وبين النبي عهد وميثاق، يبقى كلها لأسباب. وعلشان كده: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، شوف ادي الاصل اهو، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فالمسلمون ابعد الناس عن الاعتداء لانهم نبيهم نبي الرحمه صلى الله عليه واله وسلم. وعنه به قال: حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم. موسى اللي هو ابن إسماعيل التبوذكي شيخ الإمام البخاري، موسى ابن إسماعيل التبوذكي شيخ الإمام البخاري، قال: حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن، موكب جبريل، موكب جبريل، موكب جبريل، يعني يجوز فيها الرفع والنصب والكسر، يجوز فيها بأوجه إعرابية واضحة. صلوات الله عليه حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. رواية أبو ذر فيها صلوات الله عليه على سيدنا جبريل، في باقي الروايات ما فيش لفظة صلوات الله عليه، فيه على طول حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يبقى جاء الملائكة مع سيدنا جبريل في صورة بشر فرأى الناس غبار الذي تركته حركة جيش الملائكة المتوجه إلى بني قريظة عن طريق زقاق بني غن. وزقاق هو المكان الضيق اللي بين البيوت، يبقى اللي يسميها المصريين ايه؟ حارة. المصريين يقولوا عليها حارة، يعني شارع ضيق. الزقاق يعني شارع ضيق، لأنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق من زقاق بني غن اللي هو ايه؟ الجهة الشرقية من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق إلى بني قريظة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. لما أمره سيدنا جبريل بذلك أمره بعد أن كان قد صلى الظهر، فقال للصحابة لا يصلين أحد العصر، يعني أحد منكم أحد العصر إلا في بني قريظة. رواية مسلم لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، رواية مسلم. فهل كان هناك بعض الصحابة الذين لم يصلوا الظهر مع النبي فجاءوا ليصلوا الظهر فقال لهم لا يصلين أحد الظهر حتى الظهر؟ وعشان كده عند الإمام مالك أن الظهر والعصر وقتان مشتركان في الوقت، عند الإمام مالك كده في مذهبه. وتبقى رواية مسلم لمن لم يصلي الظهر مع النبي وجاء عند النداء، قال لهم لا يصلين الظهر لمن لم يصلي، واللي صلى الظهر قال له لا يصلين أحد العصر، جمعا بين الروايات يعني، لأن رواية مسلم بإسناد صحيح أيضا. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر، وممكن تقول فأدرك بعضهم العصر، تنفع الاثنين، يا اما فأدرك بعضهم العصر أو بعضهم العصر، يا اما تبقى مفعول مقدم وتبقى التانية فاعل مؤخر، يا اما تبقى تخلي الأولانية فاعل والتانية مفعول به عادي. والروايتين صحيحتان للبخاري. فأدرك بعضهم العصر أو أدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. يبقى في لما أدركهم العصر في الطريق ولم يصلوا بعد، طائفة منهم قالوا إيه؟ قالوا مش هنصلي برضو لما نوصل، النبي قال لنا كده. يبقى مشيوا مع ظاهر اللفظ، مع ظاهر اللفظ دون النظر إلى مقصود اللفظ. دي طائفة. طائفة تانية قالوا لا، النبي لا يقصد أن نضيع الصلاة ولكن يقصد أن نتعجل، ولا يقصد تضييع الصلاة. فطائفة صلت العصر وطائفة تانية انفصلت وصلت العصر هناك في بني قريظة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. كويس. يبقى المذاهب الفقهية نشأت من أيام الصحابة، هو الأمر واحد والفهم يختلف، يبقى الدليل واحد والفهم ايه؟ يختلف. ما هو المذاهب كده، ان يبقى الدليل واحد وصل لهذا الامام الدليل، ونفس الدليل ده وصل للامام، ده فهمه بطريقه وده فهمه بطريقه، يبقى طرق التطبيق دي مذاهب، يسموها مذاهب. فالمذاهب الفقهيه نشات من عصر النبوه. مذهب ينظر الى ظاهر اللفظ ومذهب ينظر الى مقصد اللفظ ومقصود اللفظ. واضح؟ فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، يبقى عملا بظاهر اللفظ، واعتبروا أن أمر النبي أن تكون الصلاة لوقتها إلا في هذا اليوم، خصوا الأمر العام بأنك تصلي بهذا اليوم فقط لوجود هذا الأمر. واضح؟ فذهبوا إلى تخصيص هذا اليوم دون سائر الأيام اعتبارا بظاهر اللفظ، وجعلوا ظاهر اللفظ خصصه عموم الأمر بالمحافظة على الصلاة في وقته. واضح؟ ده مذهب، طريقة تفكير، وعنده دليله إن النبي قال لهم لا تصلوش العصر إلا بني قريظة. المذهب الثاني قال لا، ما نخصصش إحنا، إحنا نشوف ليه النبي قال لنا كده. النبي قال لنا كده عشان نتعجل، عشان كنا راجعين تعبانين من الخندق، وممكن الواحد منا يخش ينام له ساعتين ثلاثة من التعب فيتعطل. فكأن النبي يقول لنا دلوقتي على طول، ما حدش يستريح، يقصد ذلك عشان نوصل بسرعة، لا يقصد إننا نضيع صلاة العصر. واضح؟ يعني نظروا إلى إيه؟ مقصد اللفظ وليس ظاهر اللفظ، المقصود من وراء اللفظ. وعشان كده عندنا مذهبان في الفقه، العبرة بالمقاصد والمعاني ولا بالألفاظ والمباني؟ عندنا مذهبين، هل العبرة بمقصد اللفظ ومعناه، أم بمبنى اللفظ بمبنى النص ولفظه؟ العبرة بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ هذا السؤال. هنا نظروا إلى الألفاظ والمباني، مبنى الجملة، والتانيين نظروا إلى المقاصد والمعاني. واضح؟ وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك. يعني إيه لم يرد منا؟ إن بهذا اللفظ إننا نترك صلاة العصر، ده قصد فقط إنه يستعجلنا. فذكر ذلك للنبي، المذهبين وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. عمل إيه النبي؟ أقر الفرقتين بس. يبقى اللي عايز يخلي المذاهب المسلمين مذهب واحد مخالف لما إيه؟ مخالف للنبي، لأن النبي لو عرضت عليه هذه المذاهب يقرها، لأن ده له وجهة وده له وجهة وده له وجهة، وأراد التوسعة على الناس، لأن النبي أراد التوسعة على الناس، لأن مقصود هذا طاعة الله ورسوله، ومقصود هذا طاعة الله ورسوله. وإحنا شفنا المثال إن حتى الأنبياء نفسهم كانت تختلف في الفروع في الاجتهاد. يعني قضية مثلا الغنم التي نفشت في الحرث وعرضت على سيدنا داود، حكم فيها بحكم، سيدنا داود نبي معصوم اجتهد فيها بحكم. لما عرض الأمر على سيدنا سليمان وهو نبي معصوم أيضا، حكم فيها بحكم آخر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى الخلاف الفقهي في الفروع قد يقع حتى بين الأنبياء في المسألة الواحدة، فما بالك العلماء وليسوا بأنبياء؟ يبقى من باب أولى أن يختلفوا، والخلاف هنا للتنويع وليس للتنفير وليس للتبديع. واحد يقول لك ده بدعة وضلالة وفي النار، والقول هو القول الواحد، وأخطأ فلان ويعيب فيه، ما كانوش يعرفوا الحكاية. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ففهمنا سليمان وأثنى على الاثنين وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بعض الفقهاء قالوا ان كل مجتهد مصيب. شفت بقى، هل في مسألة فقهية في الأصول، هل كل مجتهد مصيب ولا المصيب واحد والآخر لا يؤاخذ بخطئه بل يثاب على اجتهاده؟ مسألة في علم الأصول تلاقي فيها مذاهب ومناقشات كتيرة، ابحث عنها في علم الأصول. لكن في الآخر المهم إن ربنا لا يؤاخذ المجتهد حتى ولو جاوز الصواب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد وأخطأ فله أجر. الوقت شوية العالم اليومين دول يروح للمفتي يسأله، يقول له على فكرة يا عم الشيخ أنا هسألك في مسألة، ولو طلع الكلام غلط الاسم عليك. لا، المفتي مش هيبقى عليه اسم خالص في أي حال، وحتى لو قال لك غلط. ليه؟ لأن المجتهد له ثواب ولو أخطأ. إن اجتهد وأخطأ فله إيه؟ أجر. يبقى معلوش اسم أهو. الإثم على مين؟ على من يفتي ولم يكن من أهل الاجتهاد لجرأته على الشرع. لو واحد مش من أهل الاجتهاد ولم يدرس علوم الدين وليس عنده علم الآلة ولا الفهم ولا عنده دراسة للأدلة ولا أقوال الصحابة ولا الأحاديث ولا الآيات القرآنية، وبعدين يفتي برأيه، هو ده بقى اللي عليه إثم، لأنه تجرأ على الشرع الشريف ولو حتى أصاب. شوف قد إيه يعني الذي لم يأخذ علم نصيبه من العلم الشرعي الذي يوصله لدرجة الإفتاء فأفتى برأيه وأصاب الحقيقة يأثم برضه. ليه؟ لتجرؤه. فما بالك وغالبا ما لا يصيب الحقيقة. يبقى اللي هو يدرس ويصل لدرجة الإفتاء بشهادة أهل عصره ثم يفتي في مسألة لو أخطأ فيها له أجر برضه، أجر الاجتهاد. واضح؟ فما فيش داعي أننا نعيب في علمائنا ونستحل أعراضهم علشان خالفوا بعض المشايخ الآخرين اللي احنا بنثق في رأيهم. تلاقي أحد العلماء يقول رأي وانت بتثق في عالم آخر يخالفه في الرأي، تقوم تسفه رأي الآخر وتفضح وتشنع عليه، هذا لا يليق. عرض العلماء عند الله غالي، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وربنا سبحانه وتعالى بسبب سوء فعلك إن فعلت ذلك يصدك عن أبواب خير كثيرة، فلا يفتح لك أبواب الفهم مهما اجتهدت. ولكن عليك أن تحسن الظن بعلماء المسلمين جميعا، ولو خالفوك في الرأي واختلفوا في الرأي، كل يجتهد لعله يصيب مراد الله عز وجل، لكن لا أحد يجتهد ليعصي الله، لا يوجد واحد بهذه النية. لا أحد يريد أن يجتهد عشان يعصي ربنا أبدا، لم نرى هذا العالم أبدا ولو قال حتى بقول شاذ. فعليك أن تحسن الظن بالمسلمين جميعا وبعلمائهم خاصة ولو خالفوك في الرأي. وما عملهاش النبي بقى حوار كبير، ولا الصحابة قعدوا يتناقشوا ويروحوا للنبي يا رسول الله طالما لم يعنف أحد طب مين اللي صح فينا بقى، ويقعدوا بقى إيه يتكلموا ويفتحوا مواضيع. ما كانوش عندهم هذا اللجاج، خلاص النبي لم يعنف يبقى كلنا صح الحمد لله، خلاص وننسى المسألة ونقبل على شأننا وننسى الماضي. إنما احنا نفضل نعيد ونزيد ونهرك في المسألة، نقعد نعيد ونزيد لما ضيعنا أوقاتنا في أمور فرعية وتركنا الأصول اللي هي وحدة الأمة، وحدة الصف، الألفة، عدم فساد ذات البين. فأصبحت الفروع الفقهية سبب لفساد ذات البين، والرسول يقول فساد ذات البين هي الحالقة، ألا أقول إنها لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإحنا وقعنا في هذه الأزمة، لكن اتعلم من الصحابة. فرع فقه اختلفوا فيه والنبي أقر الفرقتين، خلاص ما نتناقش فيه بقى، ندور على غيره وسيب الأمر لله. وعنه به قال حدثنا، وفي روايات حدثني بالإفراد هكذا ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر اللي هو ابن سليمان ابن ترخان التيمي حا، وقال حدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي. أبو معتمر مين بقى؟ سليمان ابن ترخان، خلاص هو معتمر ابن سليمان ابن ترخان، فيقول معتمر حدثني أبي اللي هو سليمان ابن ترخان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير. الصحابة لما جم المدينة المهاجرين لم يكن لهم أملاك ولم يكن لهم أعمال، كانوا تجار وتركوا تجارتهم، وكانت لهم بيوت في مكة وتركوا بيوتهم. فلما ذهبوا المدينة لا يوجد لهم أي رأس مال ولا شيء يقتتون منه، فأهل المدينة أهل فلاحة وأهل زراعة وعندهم نخل وعندهم أرض. فعمل إيه أهل المدينة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم؟ كل واحد من الأنصار خد واحد أو اثنين من المهاجرين وأعطاه جزء من نخله على أن ينتفع بثمره، لا يملك رقبته ولكن ينتفع بثمره على أن يخدمه. وبعض الصحابة اشتغلت في التجارة زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يبقى بعضهم اشتغل في التجارة ليتقوت، والآخر انتفع ببعض النخلات أو قطع الأرض التي أعطاها لهم الأنصار على أن ينتفعوا بها دون أن يملكوا رقبتها، كويس، لحد ما يتأصل لهم الأرض في المستقبل. وعلشان كده هنا بيقول لك إيه، كان الرجل يعني من الأنصار يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعني ثمر النخلات، يبقى ليس رقبة النخلة يعني يملكها، بل يملك ثمرتها فقط يأكل منها. يقول له مثلا العشر نخلات دول ثمرهم ليك لحد ما ربنا يسرها، سنة 2-3 لحد ما ربنا يسرها لك، بعد كده تعود إلي. واضح؟ يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات هدية أو هبة وليست صدقة. ده من النبي بقى، تبقى هدية أو هبة، لأن النبي لا يأكل الصدقة. يبقى في حال النبي تبقى هدية أو هبة. طب في غير النبي ينفع تبقى صدقة كمان؟ ما يجراش حاجة، لأن النبي وبني هاشم لا يأكلون الصدقة لكن يأكلون الهبة والهدية. واضح؟ حتى افتتح قريظة والنضير. لما النبي صلى الله عليه وسلم خد أرض بني النضير وقسمها فيئا، ثم أخذ أرض بني قريظة وخمسها غنائم، يبقى أرض بني قريظة كانت غنيمة وأرض بني النضير كانت فيء. والفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء هو الذي لا قتال فيه، ويبقى تقسيمه الأربع أخماس لله ورسوله والخمس للجند، والغنيمة العكس، الخمس لله ورسوله والأربع أخماس للجند ويأس. فيبقى بني قريظة كانت غنيمة خمسا، بل هي أول ما خمس. كويس؟ وبني النضير كانت قبل بني قريظة. فأصبح النبي والمهاجرين ليهم أملاك، فابتدى الأنصار يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعلهم يردوا إلينا هبتنا. خلاص، ما هم استغنوا، لازمته ايه بقى؟ ياخد العشرين نخلة بتوعي اللي انا اديتهم له ياكل. وهو بقى له 50 من بني النضير، وقالوا 100 من بني قريظة، فخليه يرد لي ارضي بقى. فهمت بقى المسألة؟ حتى افتتح قريظة والنضير. وفي رواية حين افتتح قريظة والنضير للبخاري برضو، حين او حتى رواية ابي ذر حين: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين بقى اللي راوي؟ الراوي أنس. يبقى أهل سيدنا أنس كانوا إدوا للنبي نخلات هدية، فلما النبي استغنى ببني النضير وبني قريظة بعد افتتاحهم، أهل سيدنا أنس قالوا له إيه؟ لأن سيدنا أنس كان خادم النبي، قل للرسول الله يرجع لنا النخلات بتاعتنا، وهو برضو إيه أهو عنده ما زاد وما يكفيه. واضح؟ لا رجوع في الهبة أصلا، لأن هنا ما نقولش ده راجع في هبته، لا، لأنهم أعطوها لهم مؤقتا، ما كانتش هبة مطلقة، ده كانت هدية مؤقتة للانتفاع بثمرها، زي هبة انتفاع وليست هبة رقبة. يبقى الهبة هبتان: هبة رقبة وهبة انتفاع. هبة الرقبة إنك أنت تملك الشيء كله، بحيث إنك أنت تاخده يبقى ملكك خالص، تبيعه وتشتريه زي ما أنت عايز. لكن هبة الانتفاع تنتفع به فقط، لكن لا تستطيع أن تتصرف فيه في رقبته. واضح؟ يبقى النخلات دي كانت هبة انتفاع وليست هبة رقبة، وهبة الانتفاع يجوز الرجوع فيها، أما هبة الرقبة لا. واضح؟ وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه. أهله قالوا قلوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يرجع لنا النخلات أو بعضها اللي يشوفه يعني. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطى أم أيمن. كان النبي لما خد النخلات دي ما خدهاش لنفسه، أعطاه لأم أيمن. أم أيمن حاضنته وكان يحبها صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يكثر من ودها، ويقول هي أمي بعد أمي، وزوجها لزيد ابن حارثة وأنجبت له أسامة، فكان يحب زيد ويحب أسامة، يقول لك حبه ابن حبه، يعني حبيبه ابن حبيبه. وكان يحضن سيدنا أسامة وسيدنا الحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما، صلى الله عليه وسلم. فأم أيمن كانت هي خدت الهبة الانتفاع بالنخلات اللي خدها النبي ادها لها، هي تتصرف فيها، خدتها بقت قاعدة معاها بقالها كام؟ بني قريظة 5 بقالها 5 معاها بتنتفع بثمرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن اللي هي بركة الحبشية. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم، لا يعطيكم، وقد أعطانيها. أو كما قالت ستنا أم أيمن، مسكت إيه سيدنا أنس من هدومه وخناقه كده، تقول له: والله ما يديها لكمش أبدا، وقد أعطانيها. ما حيديها لكم معناها ياخدها مني، لا مش حيديها لكم أبدا. كويس، لأن هي ظنت أنها ملكت رقبتها، هي عندها سوء فهم. النبي لما اداها لها افتكر ان اداها لها برقبتها كلها، هي تملك النخلة بالأرض اللي تحتها بكله بقى بسهولة كده، أنس جاي ياخدها يعني، وهي بقى لها 5 سنين تملكتها وقيد النبي كمان. تصور انت النبي اداك حاجة بقى هتبقى غالية عليك، ما تقولش بقى ان هي بتاع الدنيا وبتحب دنيا، مش كده. هما ما كانوش كده على فكرة، ما كانوش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بنظرة واحدة ينزع الدنيا من قلب من نظر إليه، اعرف دي كويس. فدول عاشوا مع النبي سنين، فمش زينا احنا. احنا لما نتخانق بنتخانق عشان الدنيا في قلبنا عضين عليه، لكن هم ما كانتش الدنيا في قلبهم، شفاهم الله منها بنظرة النبي صلى الله عليه وسلم. او كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا رسول الله: لا لك كذا، وتقول: كلا والله، حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال. والنبي بيرضيها، مش النبي بيفهمها مثلا، هو كان النبي ممكن يفهمها: يا أم أيمن أنا اديتك تنتفع بيها لحد ما ربنا يبعت لنا، وربنا بعت لنا كتير، اديها له خلاص ونديك. لا، النبي من غلاوتها عنده قال لها: خلاص حديكي غيرهم، هم 10 نخلات خدي 10 بدلهم من بني النضير. تقول: لا. طب خدي 20. لا برضه. طب خدي 30 وكمليهم من بني قريظة. لا، لحد ما زود لها 10 أمثلة. فراضيت ستنا أم أيمن. يبقى ده يدلك على بر النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، وكان واسع الصدر حليم صلى الله عليه وسلم، وكان لا يضيع حقوق الناس، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. كل ده يعلمك إزاي النبي كان يتعامل مع الناس، لأن الدنيا كانت في يده ينفقها كيف شاء صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أنا قاسم والله يعطي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث ده قريناه قبل كده في الخمس لو أنتم فاكرين، بتفصيل أكثر في أبواب الخمس من الغنائم للي بيذاكر بقى، واللي بيذاكروا الظاهر ماتوا، لكن لابد العلم مذاكرته، لازم تذاكر الحاجات اللي خدتها قبل كده، بحيث يبقى صحيح البخاري ده عندك، تسمع الحديث تروح على طول عارف موضعه، تبقى متخيله فين على طول. بلاش اقول لك تحفظه، بس على الاقل يبقى ايه، تسمع الحديث تعرف ده هتلاقيه في باب كذا، او هتلاقيه في باب كذا كده يعني. زي بعض الناس مش حافظين القران صحيح، لكن من كثره تلاوته للقران تقول له الايه يقول لك دي في سوره كذا، مع ان هو مش حافظ القران. ليه؟ من كثره قراءته للقرآن فخلاص عرف مواضع الآيات. فلابد انك انت تبقى كده في زي البخاري وفي كتب السنة، اما تعيش في انفاس النبي ربنا سبحانه وتعالى يعصمك من فتن زمانك، لان خد بالك الالتزام بالسنة هي اللي بتعصم من الفتن. يعني لو القرآن بس ضاع في الفتن، لكن القرآن مع السنة ربنا يعصمك من الفتن. وحب آل البيت يعطيك حسن الخاتمة، يبقى كل حاجة ليها ثمرتها. فهمت بقى؟ ما هو قايل كده في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبد، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. دي رواية، في رواية تانية أقل في الإسناد شوية وإن كانت هي الأشهر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يبقى لازم تحافظ على كتاب الله وسنة النبي حتى تبتعد من الفتن. طب وعترة النبي؟ تحسن خاتمتك ويعلو قدرك في الآخرة، لأن المرء مع من أحب، ومعروف أن عترة النبي مع النبي، والنبي أعلى الناس مقام، ويحشر المرء مع من أحب. فكل حاجة ليها ثمرتها في الدنيا قبل الآخرة. وعن أبي قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. غندر اللي هو محمد بن جعفر اللي هو ابن زوجة شعبة، يبقى شعبة ده زوج أمه وكان أمير المؤمنين في الحديث ورباه وكان شيخه في الحديث أيضا. قال شعبة اللي هو ابن الحجاج عن سعد، ده سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعني جده سيدنا عبد الرحمن بن عوف. جد سعد ده مين؟ عبد الرحمن بن عوف، أبو إبراهيم ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف. عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، حاصرهم النبي أشد حصار بني قريظة ورماهم بالنبل 15 يوما، وقيل 20 وقيل 25، حتى أرادوا أن ينزلوا على حكم النبي، فخذوا رأي أبي لبابة وكان مستردعا عندهم. أبو لبابة كان مستردع عندهم، يعني كانوا أخواته من الرضاع، وأخواله دول بني قريظة يعتبروا أخواله لأنه رضع منهم، فقالوا ناخذ رأي أبي لبابة. أبو لبابة أنصاري من الصالحين الكبار، فقالوا كيف لو نزلنا على حكم محمد يا أبا لبابة، إيه رأيك لو نزلنا على حكمه؟ أشار إلى ركبتي، يعني الذبح هيذبح كويس. وبعدين ضميره أنبه قوي إن هو ليه أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضميره أنبه راح ربط نفسه في السارية اللي هي في الروضة الشريفة الآن، مكتوب عليها إيه؟ اسطوانة أبي لبابة، اسطوانة التوبة. ما أنت هناك لما تروح كده في الروضة الشريفة هتلاقي في اسطوانة اسمها اسطوانة السرير، دي لازقة في المقصورة الشريفة. تاني اسطوانة في الروضة على طول من جهة القبلة، تلاقي اسطوانة السرير، بعدها اسطوانة الحرس، بعدها اسطوانة الوفود، بالترتيب كده في المقصورة. لما تاخد اسطوانة السرير دي، لأنها استموها السرير عشان النبي كان ينام عندها عندما يعتكف، لما كان يعتكف ينام عندها فسموها اسطوانة السرير. الاسطوانة اللي بعد اسطوانة السرير دي هتلاقي اسطوانة التوبة اللي هو ربط نفسه فيها أبي لبابة، بعدها اسطوانة السيدة عائشة، خدت بالك؟ فأبو لبابة عمل ايه؟ راح ربط نفسه هناك في الاسطوانة عقوبة لنفسه انه هو حس انه خان النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي لبابة، قال أين ذهب؟ قالوا ربط نفسه في السارية. قال ألا لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل ذلك في نفسه فلينظر حتى يحكم الله فيه. فترك بقى تركه، وكان موصي أبو لبابة بنته كل ما يجي وقت الصلاة تيجي تفكه يروح يتوضى ويصلي، وبعد ما يصلي تروح ربطة تاني. ظل كده عدة أيام لحد ما نزلت توبته وبشره النبي صلى الله عليه وسلم وفك وثاقه بيده، ده أبي لبابة. هنا بقى لما عرفوا من أبي لبابة أن حكم النبي فيهم القتل، فالنبي قال لما ابتدوا يعرضوا عليه أنه ينزلوا، فقالوا لا ننزل على حكمك ولكن ننزل على حكم رجل نختاره. قال لهم اختار، شوف النبي عدله قد إيه بقى، قال لهم اختار، قالوا اختار سعد بن ابن معاذ، وكان سيد في قومه، وكان بينهم وبين بعض يعني تعاملات ومعاهدات وصدقات، لأنه تربوا مع بعض سيدنا سعد وكان زعيم قومه. فقالوا سعد برضو ده مننا وعلينا وابننا وكلنا معيش وملح، يمكن يبقى حكمه أخف، لأنهم عرفوا من أبي لبابة إن حكم النبي هيبقى الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد ابن معاذ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي على حمار، فلما دنا من المسجد، المكان اللي بيصلي فيه النبي في حصار بني قريظة مش المسجد النبوي، ما هو النبي حاصرهم هناك قعد 15 يوم، فاتخذ موضع هناك يصلي فيه سموه المسجد. وكان سعد بن معاذ أصيب في أكحله في غزوة الخندق برمية، جات له رمية سهم جات له في الأكحل، هنا الأكحل اللي هو هنا نصف الذراع مكان الشريان، لما تحط ايدك في نصف الذراع هنا تحس نبض كده. هو بقى أصيب في الحتة دي، فكان عنده الأكحل فيه شريان كبير اسمه الأكحل، اسمه بريكيال أرتري، الشريان الذراعي، واخد بالك؟ فده اسمه بالإنجليزي يعني، ما يجوز إن احنا نقول بالإنجليزي ما فيهاش حاجة. قلت لكم الكلام ده في الدرس اللي فات، لأن المقصود من اللغة الإفهام. فالمهم سيدنا سعد لما أصيب في أكحله جاله حرارة عالية وبقى يرتعش، وصديد في الجرح، وكل شوية صديد يخر دم معاه كمان لأنه الشريان مفتوح. فبقى عنده أنيميا شديدة، هو ضخم الجثة، وكان يجيله رعشة وتسمم دموي بسبب القيح اللي في الجرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم نيمه في خيمة في مسجد النبوي هناك. رفايدة دي كانت صحابية كانت بتمرض الجرح كويس، فنيمه هناك في خيمة في المسجد النبوي عشان ستنا رفايدة تمرضه. فلما بني قريظة طلبوا سعد، سيدنا رسول قال هاتوا لي سعد، روحوا هاتوا سعد. فاستند سيدنا سعد وركب الحمار وهو مريض وتعبان ومنهك وعنده أنيميا من شدة النزف وحرارة عالية وتعبان مريض، لحد ما وصل إلى مسجد النبي في بني قريظة في المكان اللي بيحصرهم فيه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي على حمار، فلما دنا من المسجد يعني الذي أعده النبي عند حصار بني قريظة قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، لأن كان سعد ده سيد قومه، فقال لهم قوموا إلى سيدكم علشان هو ضخم الجسم وتعبان منهك، عايز ناس تساعده ينزل من الحمار يسندوه لحد ما يجي يقعد كويس. واستدل العلماء على جواز قول سيد للناس، لدرجة أن أنك أنت تقول لكل الناس الوقت بعد ما قامت الثورة كل المصريين يقول لك السيد فلان. قبل الثورة كان السيد هو اللي شريف النسب بس، يقول السيد فلان، يتعرف على طول ان ده حسني او حسيني، مش كده برضه؟ ده كان قبل الثورة. لكن مش حسني او حسيني، تقول فلان افندي، فلان بيه، الاستاذ فلان، الشيخ علان كده، يعني القاب محفوظة برضه، لان امة احترام، ليس منا من لم يحترم كبيرنا ولا يوقر صغيرنا. بعد كده بقى كل المسلمين الحمد لله سيد، فلأننا منسوبين برضو للنبي، ما كلنا منسوبين للنبي طبعا، أمته كلها منسوبة دي، ما فيش مانع تبقى كل مسلم سيد. جميل، موافقين، حلو. فعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم اللي هو سيدنا سعد بن معاذ. والوقت طائفة من الناس الجاهلة يقول لك ما تقولش سيدنا محمد، حاجة غريبة، السيد هو الله. ما هو السيد حقيقة هو الله. على فكرة في رواية لما الرسول قال كده قوموا إلى سيدكم، سيدنا عمر قال السيد هو الله. فهمت ازاي؟ يعني على الحقيقة سيدنا عمر قال كده، يعني على الحقيقة، مش إنكارا لأن هو سيد قوم، لكنه بيذكر الناس بالحقيقة يعني، والنبي بيكلمه بالمجاز. فهمت؟ سيدنا عمر قال كده. في بعض الروايات اللي رواها البيهقي في في دخانيق كتب السنة يعني، بتقعد تبحث، واخد بالك؟ فسيدنا عمر قال كده، ما يضرش. ما قال كده برضه في الحجر الأسود، قال اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. فأم رد عليه سيدنا علي وكان وراه، قال لا والله إنه يضر وينفع، يبعث الله يوم القيامة له لسان يشهد لكل من قبله واستلمه بالإيمان والإسلام. فهم؟ يبقى ما يضرش يعني إيه؟ لكن إحنا بقى نخليها بقى كفر وإيمان، الخلاف ده نخليه كفر وإيمان، وكانش كده الصحابة ما يعملوش كده. وربنا قال في القرآن على سيدنا يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فقول سيدنا محمد ده حاجة جميلة يعني، هو قال أنا سيد ولا ده آدم ولا فخر، فما فيش إشكالية يعني. قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال هؤلاء نزلوا على حكمك. لما نزل بقى سيدنا سعد من على الحمار وجلس ولقط نفسه كده واستريح، سيدنا الرسول كلمه وقال له هؤلاء نزلوا على حكمك يا سعد، احكم فيه. فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. المقاتلة اللي هم الرجال يقتلوا كلهم. سيدنا سعد شايف لانهم عملوا خيانة عظمى، كادت اهل المدينة كلهم ان يموتوا بسبب الخيانة العظمى دي، هيدخلوا لهم 10,000 جندي يذبحوهم كلهم، دي خيانة عظمى، يبقى تقتل مقاتلتهم، لأن دي وعقوبة الخيانة العظمى إلى يومنا هذا الإعدام. يعني المسلمين ما عملوش حاجة جديدة يعني، واخد بالك؟ ده لحد دلوقتي في اي دولة في العالم عقوبة الخيانة العظمى الاعدام، مش كده بقى؟ واختلفوا في طريقة الاعدام بقى، بلد تعدم مش عارف بايه، وده يعدم بايه، وده يعدم بايه، ما تفرق، لكن في الاخر القتل. فقال تقتل مقاتلتهم، وعرفوا مين المقاتلة؟ كل من بلغ حد التكليف يبقى مقاتل. فكانوا يكشفوا على الصبي اللي تطلع عنته يقتلوه، واللي العانة بتاعته ما طلعتش يسيبوه مع امه، خدت بالك؟ فكل من نبتت عانته قتلوه. وقالوا عددهم كانوا حوالي 700 اللي قتلوا، اختلفوا فيه، بعضهم قالوا 800 وبعضهم قالوا 750 وبعضهم قالوا 600. يقول يا عيني ليه 600؟ طب ما هو 600 دول كانوا هيدخلوا كفار، كان هيقتلوا 10,000 مسلم في المدينة، امرأة ورجل وصبي ومقاتل. يبقى لما نقتل 700 ونحمي الإسلام والمسلمين وهم آلاف مؤلفة، يبقى ارتكاب أخف الضررين، مش كده برضو؟ ولا لما حد يلاقي واحد بيقتل تعبان وحية يقول له ليه بيقتله مسكين؟ طب سيبه بقى يلدعك، خليه يموتك. ما ينفعش الطريقة دي، ما تنفعش. فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، يعني نساءهم وصبيانهم، ادي ذرارية النساء والصبيان، ما عدا امرأة واحدة على فكرة قتلوها من بني قريظة. عارف ليه؟ عشان اثناء الحصار وقفت فوق السور بتاع الحصن ورمت رحايا وقعت على راس احد الصحابة اسمه خلاد فقتل، قتلته ودفنوه، فقتلها النبي به قصاصا، واضح؟ دي المرأة الوحيدة بس، قالوا اسمها بنانة، اختلفوا في اسمها، يعني بعض الناس قالوا بنانة وبعض الناس قالوا غير ذلك. هي دي المرأة الوحيدة اللي هي قتلت من بني قريظة، باقي نساء بني قريظة كلهم كانوا ناجين، والنبي اصطفى منهم ريحانة بنت الحارث، واخد بالك؟ كانت ملك يمين لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال قضيت بحكم الله، مين اللي قال كده؟ النبي بقى بيعلق على حكم ايه؟ سعد، لان النبي كان هيحكم كده برضه، وده يدلك على ان سعد بن معاذ كان موفقا وانه لا يحابي في دين الله، لانه كانوا اصدقاء، لا يحابي في دين الله وانه موفق. قال قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك او الملك، تنفع الاثنين، الملك يبقى حكم جبريل او الملك اللي هو رب العالمين. وعن أبي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العارقة، رماه في الأكحل، الأكحل زي ما قلت لك هنا الأنتيكيوبيتال فصة، اللي هو المكان المنخفس في مقدم الذراع خلف اللي خلفه المرفق، خلفه المرفق على طول، ده اسمه إيه؟ الأكحل، حتة دي رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، في المسجد النبوي، وهو عشان رفيدة تمرده، هنا بقى المسجد هو المسجد النبوي في الرواية دي، ليعوده من قريب علشان يبقى قريب منه، يبقى النبي رايح جاي يسأل عليه صلى الله عليه وسلم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، اللي هم قريش يعني، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها. بيدعي إيه؟ يتمنى الشهادة. ومن هنا أن تمني الشهادة ليس كسائر تمني الموت، لأن النبي نهى عن تمني الموت، لكن تمني الشهادة مطلوب. فسيدنا سعد هنا تمنى الشهادة ودعا لو ما فيش حرب تانية يا ربي افجرها حتى يكون موتي فيها فينال الشهادة. فافجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته. الجرح اهو حصل التهاب بطول الشريان، الشريان ماشي اهو طالع من القلب لحد هنا، لما بقى كل الشريان ملتهب انفجرت من هنا، نزف ومات، ومات شهيدا رضي الله عنه وارضاه.